بالعشق دنا وقاترب سكن الأبدان بالليل والنهار بأنفس خبيثة من الأقارب خبيثة من الجيران خبيثة من الأصدقاء خبيثة بأنفس خبيثة نظرت وما ذكرت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين حاسدة حسدت كثيرا سحرت كثيرا بالليل سحرت وبالنهار سحرت بالسور سحرت بالخطى سحرت بالآثار سحرت كثيرا جددت كثيرا ذبحت كثيرا وعقدت كثيرا ودفنت كثيرا بسم الله يبطل كل سحر صنعوا حسدا عقدوا حسدا ربطوا حسدا ذبحوا عليه حسدا دفنوا حسدا في القبور دفنوا على الأعتاب دفنوا في الجبال دفنوا في الغفار دفنوا بسم الله يبطل كل سحر لليهود والنصارى سحر اليهود والنصارى سحر ملوك الجان سحر الشياطين والكهان يبطل كل سحر وقوطفوه على الأعتاب أوقفوه بالجان حرسوه أوقفوه لتعطيل كل زواج للفراق والشتات يبطل كل سحر عظيم صنعوه غدرا يبطل كل سحر كبير وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون